على خطر الحبشة النجاشي دم دوتشلس بالتلك أنا نتبع أنسن باللي السنير والني مشرك إيه مسلمنا بدم زوار أبو سفيان يوزن عمر بالعاص مع سجن ناس روح الرنغ دون ميدنو فسقط في أيديهم يكرمطا النجاشي ناس تشغونين إنه أبدا إن يلا هاد زويغ هاد هجرة هاد قيمة الحبشة مادام دام دوتشلي كون الملك أدعى شغدين مع ومونسية وذ الحبشة الرسول صلى الله عليه وسلم يزن ديك المرسول كتاب يزن تي للنجاشي أما نشي اللي يزن قاع الكتب إلى الملوك والأمراء يزن أزخي الحبا يوني النجاشي يدعوه إلى الإسلام انت النجاشي غي يسزي الكتاب الني ووضعه على رأسه وقبله يعزمين لانديس أسلم نجاشي أو المرسول يسد يود الرسالة يخزرت أموني يغلو الشاغل ووري والمرسول يتزدق الضع مع الملك إن معيمانس إمارو أدجغي قنشرا اللي غتشمر القيمتك غل نجاشي أين بتا أزواد نغ أو الورجز يعني خطر دي مسلم انت ولي السنبلي النجاشي لا يسلم لا يويل بالسوني دي قل مرسول لا يشست كرضام بعد سير الجواب إنه ونت الحقر أتنغ أديش في غير الغيضك أديش في غنطة غون الملك والغيضس وكان في عرف الدول منذ القديم الرسل لا تقتل مهما كان واني غدا وين تكرضع ولي توينغ وتنقن عشان انا عبد المامور وين تستعملوا لي جيران غنشنين يقن حد ويا اش تكرضع اش الحق باش كتوبخ دوني خاطر تتعزم الاين لانديس يزقنو سبي ما دي يزقنو يولدو شتي ما دي سكادا دي سكادا اما قرش على الولي تلقي خاطي تتني داين مني والله لك وصاتي ويدا كون والله كنت شي غتكون خاطي شني الشعلة هاي وغاش تكرضى تي تسند بابس خاصة ملا تكرضى دي سبابس خاطر تكرضى إلا نجي سبابس تزد مني حما اللي كاغ تكرضى لجي سويد توجي حما اللي كتوشيد جا صاموني خرك تديني ديني كاع تعزم خاطر قاعدة ونغجا وانت تكرضى انونيم سلة دي سيقن شرد الفيتن دي سيقن ولدو شتيم دي سكادا خاطر كون دي النصيحة اشين يحمل لك البعض النصيح نشي لك غوري ختنت اتحمل المسؤوليتك يعاد واني غاش داوين تكارضا عمري واسقر هامي مغميم يتوبخت كذلك في عرف الدول الرسل لا تقتل العديان مثلا الدول ضد الدول العديان بعضهم يزدق المرسول سكت الدولة وتقرن دولة يلا هاد ربحه سقط بجناس أتشفغ الغيضك واني ممنوع ولكن أما أنت غنخزر يمارو قصتو القصة غدا سنبع واني إنا أكونت نغي إزغي يا سيدنا جاشي داني تخفايس في عدد إزوالي قلت شكتي ينغي تلبس إزغي يا سيدنا جاشي إنا يس أيها الملك أو نور جزيلة المرسولين يسجد من من من قبل محمد وشيت ذات نغ على خطر إلا إلا يفغبرد إلا كذا تيني سوالو أص الزلق تيتي نجاشي يا عمر بالعاص تنزرتس يوت تنزرتس سلدي لي دم من جرن يخلع نجاشي نجاشي يا لباس سي أيها الملك هم يتوت تقع عموني إنه يستوت رسول الله أتقتل رسول الله أتنغت إنه يسيك دكافر شتي خاطي دي مسلم إنه يسلكي وتففي الإسلام لك على دين محمد إنه يسيكون ويجي دمدلت لك أقول لك وشاشك طرحيت وجرنا وانتيتي اتشرب دي مسحي دمنس عمر بلعص يقيم معي منس يتخمم يبدأ يتعجب نجاشي أدي فهم الإسلام وجارك أدي خسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجارك أدي دافع في الرسول وجارك أي الزلطيت يا موني بيل العقل يكو بدأ ما عادوا دقل بعيمانس بعد يريح مع النجاشي إني صراح شتيا موتو من ديا تمعلت تو من ديا إني سرقيختي بالحق أبريد النبي محمد صلى الله عليه وسلم دل حق فأسلمت النجاشي نختني بدي قرس هشتي هشتي من مين غتتفت في الإسلام بين العقلتش إني عمرو بن العاص أشهدك أمامك أنني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله تيتيني تجد سبب ديت في الإسلام ونقر نص عمرو بن العاص فيتسن خل بن الوليد سيزعلك قريش من أسياد بني مخزوم ومن الأبطال الصناديد أيني يجو في غزوة أحد غزوة أحد إلا يبدن تدعي كلمة من أبي جهل ما هو سمعاس كل خطر تسين يا الله أنهج من غمشنين أمنش لنهج من في أول الأمر قال سزدير لا ليس بعد سزدير بسي تلا يخزر غلورير جبل الرومات الرومات يجوليس الرسول صلى الله عليه وسلم 50 الناس نوات توتت ولو كنت في من غننتصر غننهزم قيم ديني حتى يأتيكم أمري ولكن دنيت ترنات لبسي خزرني مسلم ننتصر نبدا لكل جنسيسني تبي أين غادي يبي من المون المونة مصلح بدا قرنسي يزعلوك أزعلوك الرومات والنيلا في جبل الرومات عبد الله بن جبير رضي الله عنه بدا قرنس خلاص انتصرنا انتصرنا انظرش يا نبي تنتوينا بدا قرنس لا تعصوا أمر رسول الله وطوطت لي قروا ولي قروا نانا سلاحية انظر نبي دغنشنين وطن قاع لاندي 50 وطن 40 قيمة 10 أين دخلني خالد الوليد الناس الآن إزوي دورة سنة السنات يبدأ غاورير جبل الرومات يصفى غين عشرين نزار ما عديد ولد هذا خالد الوليد خالد الوليد دغنت سيدو تفسيد الحصار سمغ المكة إن معي من سيش أقيم كلاني لشان سيقلم عليها ولا نشز وغاد هاجرة ولا نشد فرقع استمدينة مع وموني قبل غادي يسافر قبل غادي هاجر تسزك تكرضى ديك تكردا يويس الدقر تكردا يسماني سيواس الوليد بالوليد خالد بالوليد وني الوليد بالوليد يواس الوليد شس بالتسوير تكردا انت الوليد بالوليد يسلم إلا دي مسلم يوزن تكردا سلمدينة يقرى سيوا ما يتليد هل من المي غاشي هذا ربي نشي لك في الإسلام لك مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لك أنا في خير ونعمة بيل العقلتش هل من ما غتلول دغ الوبريد من ما غتبطل دغ الوبريد يبدا ينصح تديس يبدا يقرس على بالك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي تسول غافتش سيدنا محمد اللي تسول غفتش يقرس يوس يا وليد اين عقل اخيك خالد اني لا ارى له عقلا لا غرش يقول عقل وارجازو اناس بتت وسيدد لكن غشنج قلت مرتبة تزعلو قلت توحديت يعزم ما نتكر ضايو خالد بن الوليد إنه يتوقف ولي غير صادق ضع ولدي هاجر يقيم مكة يخزر قترشت ضجيد بتا يخزر غلوشة يعني يحكى غلوشة إنه يسنخزر غيمانك التينيم توغ يقتم دين قاحلة لجلس لك الشجرة لجلس قاعد تسخلع تسوق الدمور نوضان سيب سي اني فغسين تمرتني مغين تمدين تني زوغ لك تمدين تدلخ دور تدلهو تلتي عرض بات بات إن فأولتها خل بالوادي السوي إن فأولتها أنه الإسلام التغى في الشرك في بعد زوغ في الإسلام يعزم أنت كرضين يتأثر السيس مليح فعزم على أن يسلم أين إذا ما دي زواغ الرسول صلى الله عليه وسلم شكال يسلم يتشردغ بالشا يعني غل وشا يود النيت باش كادي زوايا غل المدينة غل المدينة يفق

المسلول، يعني دائما المسلول هو المخرج من الغمد ديما الى صغار. عزمت ايها الطلبه سير دخل بالوليد التخزرم، ربما ان شاء الله من قدس سير الصحابه نزوا اصناود وني التاريخ غريب. قارنديس المؤرخون واهل السيره، البطل الذي لا ينام ولا يترك احدا ينام. ولت تصعمري ولت تجي وغطسن من معركة إلى معركة، من معركة إلى معركة، الديلي كاد الناس أن يفتتنوا به، يعني يوضن من الدنيا الديلي يا خسات أتقدسن يا خس الناس جدي كتلهالتي ونخل بن الوليد. عمر بن الخطاب رضي الله عنه في إمارته في خلافته عزله، يعزلت هم يعزلت يقود إنك قد غلعت طوضن تجن ثاني قن النبي ما كذا. على خطر المستشرقون وبعض المؤرخين العرب سمعهم الله تاوين بعض البيعات النقضنت، قال الله سوء تفاهم الحززت مع عمر دخل بالوليد ستغن الجاهلية وتغيص عمر الخطاب وليغيص خالد يعادي يفول فرصة نايزعكت داش تستوني أبدا. وهذه قدحة أتقدح المؤرخين قدح عند الصحابة، خطر الصحابة وجهوا غدسنا دياري ديسن أما غاديني وني جو وني جو خاطي. خالد بن الوليد يتوعزل في وقعة مشهورة صدقت نذكر سبب ستوية وضيك تلو وقتي إلا لو كان وستي جاموني ربما يد صبحان يمد خطر مني وشي صرب بك تقوت القوت نكت مياني رجازن فوسس يشاز الدكا يشاز القلط نفس نشي غرنا يقن حد ميلا وليتطس يصاب بالأرق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد عن الأرق، ربا غني جديما نططس الوقت تشر الوقت خطر اطار ينص شيني فلان يطار ينص ربما غسل الهموم ربما غسل المشاكل مغمغ تلقي السني ادي عادي مارو الجسد ست تيمنس ميمي. خطر ربي سبحانه وتعالى اجانا من نعم من نعم اللي انتغرنا الزم مثلي تفقد اخدم اعزم اشرار تتفقد بس حبتي وشزد وسجد سياء والتقاوم اين تصنيه الا واش تقاوم يتقهوه الا واش تقاوم ثلاثه الا واش تقاوم لي كومبريمي التدفنت ديال المخدرات يعني كومبريمي ميمي اشيني شي كذا يزمد زمز بصحوا لي السمبل اللي يهلك منز داخليا خاطر ربي سبحانه وتعالى. قرن علماء النفس النوم سلطان، اذا طلبته ايه سلطان عنيد، اذا طلبته اتعبك واذا طلبك اراحك. اذ مخسد تنيد ذاك خزوات تص شتي ولت وليت خصت تص حتى يتقلب قلب قلب اعزم فرج سل قعد لاش لا صدي صد ايتعبك بالسعابش بالسيف زشني تصني بصح مثل التعييد حسيت تجد هرمونيات اللي كذا ماذا بك رحت لأنك إذا طلبته أتعبك وإذا طلبك أراحك. شو مني بنادم أدي جورة من تشيت يخلق ربي على الفطرة تليد زاي فايق خدم للتعييد رحت من تشينا والساني في حوادث المرور بتت لي تنود ومد رحت تص والقر لبس والقر جبر والقر لبس لاش رجك خزر سير تود الجهد شيني قد حديت الجموني اللي تبلوس أما أنت قلنا كنوكت إني سيقنوب خذ الكروسة فوق مزية الفضل نربي الحكمة نربي دلبلع وجد لي لاشيفة ما قنون شان لبلعو لبعيد تزوط فنطموني بعد ما ي... ريح ريح بد سبوخ خنطموني الناس أو نينا قلنا شراع ناس بتا إهمالا تضلاطتك وخزريك ترشت يخزر يترشت يعني ما معنى يخزرتش خاطر يا صديق جامونيا العقل الباطن هذا زوالي قرمشا بس حدات تشيوها المؤمن وهذه من نعم الله سبحانه كل شيء اللي يجر يقول تشجر نورمال عديس تشجر نورمال المعاش تشيد اللي يخدم أخدام سلبيون كرياس اللي يتبي وني السكر اللي يتبي وني اللي كل شيء اللي يجر انطاك تنفس تشي اللي يجر لسان المزمار إلى جانس سمني ميقى حد مية تصمو ساعة ولدي تفيق يدخ أسخرت كنا تفتح الموضوع وتقول نشرة من نعم الله لا علينا عنده الإمام كان لا ينام ولا يترك من ينام. هذا خالد بن الوليد المهم أو نرجزه

ادي جديس ثلاثة القوات خاطي إجن ديما إجن ساريت قال شتيت الأمير قائد الجيش وحد زويم إجن اخترتو إن يسن أمير الجيش زيد بن حارثة أمزوار زيد بن حارثة فإن قتل جعفر بن أبي طالب فإن قتل عبد الله بن رواحة فإن قتل فاختاروا من شئتم من المسلمين. على ماذا يدل هذا؟ هم يتنيرت باموني سو الكيفيتو يعلنا موني دا بين بعض المفسرين وني جبريل عليه السلام يوطي الزنايس باللي اون ثلاثة يوزدي غد متن في المعركة رتبتن فاون الكيفيتو رتبتن زيد بن حارثة انت القائد الاول قاتل فين قتلت؟ فيتسنن جعفر بن ابي طالب بتت وين جعفر بن هذه زوا القائد الثالث عند عبد الله بن رواحه فين قتل؟ ادخير نقز افغن قبل غد افغن يوسطنا الرسول صلى الله عليه وسلم وصايا مهمه ان يسن اغزوا في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله لا تغدروا ولا تغلو ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا كبيرا فانيا ولا منعزلا بصومعة ولا تقطعوا نخلا ولا شجرة ولا تهدموا بناء. خذت الإسلام من الطاول الحرب يكن طال حرب ميوت في الجنج يشوت في الجنج في التمدين أتسفسد أتسفسد أتسفسد بورخس في الرجاز يا كريس أفسد مسلما فقط في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لاش أبدا يقرس نروحت لا تغدروا والغدر يعني والخدع وجيت رقب ديك قن لا يزوا أستزن صدهرس لا ديما القتال يتعادى مواجهة عمري واستزني قن عمري ونقي قن يروال جلدي دول بتا يدول لختني أزناس بتا تنجمت ولا تغلو لا تسرقوا والتكرت والتكرت ولا تقتلوا وليدا ونقتقنوا نزعن قال يا الله سفسدون ومزانوا ولا امرأة ولا تمطط تضحي الديس ولا شيخا فانيا كبير السن ولا منعزلا بصومعة بتترقين البعض مدن كرما انك تصومعة انك تمجيدها اما قلش عبد النصر بيني نجتن والقرين انه السيسني الله ان اضنر بحين انه يبريد انه ولا تقطعوا شجرة وسفساد محافظة على البيئة إن صح التعبير في بعض في عصرنا اليوم محافظة على البيئة يعني تحافظت في الشجرة تحافظت في ومن وحديين تحافظت في النظف سير اختني لا تقطعوا شجرة والقر يلا نحرك نحرك تزين نحرك هذا على خطر ما تشيقع في الاستعمار سياسة الأراضي المحروقة أو المزارع المحروقة تحرك نقع أحرك ولا تهدموا بناء ولا هدم ولا سفسر أبدا الوصايا يشسن الرسول صلى الله عليه وسلم يون الجيش وانطلق على بركة الله أرضي وضي لا مؤتى ديني إرقاند الروم وجدني ما ننسن قن الجيش إلا لا يتصور سلن مياء سلن ميتين ألف القوات الثلاثة مع بعضهم مشاور بتها تغناج ثلاثة آلاف أمام 200,000 وجي 30,000 200,000 رومي تضع هذا الحال نن وقيل غسنا زني الرسول صلى الله عليه وسلم أغدي زن المدد غني كمل غني وقت 1000 ما 3000 تضيضت مش كان نجم نقاتل عبد الله بن رواحة اتشرد دي سنة إني اثبتها تقدم استمتنت تخافون من الشهادة لقد وعدنا الله إحدى الحسنيين إما الظهور وإما الشهادة إما النرنام غنز وغن ربي شهداء ولت قدت لختني أن نقع زهان يعني شجعت أن صدق والله ابن رواحة روح وجني ما ننسى فدارت المعركة يعني 3,000 مقاتل يواجهون جيش عرمرم سمنا أصل عرمرم يعني والجيش لن تزعلوك يبدأ يمارو القتال ربي سبحانه وتعالى يرد ان 3,000 ني كل جنسيسن تقريبا نينض عشرة بدا نتقاتلن يبدا يمر القتال يعني امزوارد من زيد بن حارثة